الإنسان لما الواحد يقول كلمة غير طيبة وغير لطيفة، هل هو يتأذى ولا بس يتأذى اللي يسمعها؟ الاثنين يتأذون. نعم. السؤال الأول، اللي يقول كلمة المزعجة اللي يزعج فيها غيره، من الخسائر واحد أنه دخل في الإثم، اثنين عرض علاقته الإنسانية الحالية للخلل مع ذلك الإنسان. أنت يا إنسان أهم شيء في الدنيا بعد التوحيد إذا تكون عندك علاقة طيبة مع الإنسان الآخر. حضرتك تقولين الحالية، يمكن الكلمة السيئة لا يكون تأثيرها في الحال فقط وإنما في الحال وفي المستقبل. رائع يعني. هذه اللي بعدها. إذن النقطة الثانية أنه عرض علاقته الآنية للخلل. أسمع غيره كلمة أزعجته، معناه علاقتك مع هذا الإنسان يعني الآن مخبوطة، العلاقة نقول إحنا في اللهجة العامية مخبوطة، الماي مخبوط ما هو صافي. الخسارة الثالثة أنه عرض علاقته الإنسانية المستقبلية للخلل مع محاورة. لما واحد يقول حق الثاني أولادك مو متربين، أو أنت ما تعرف تتكلم، أو أنت محدود الإدراك، أو أنت غبي، أو أنت دمك ثقيل، يعني كلمات تزعج. الكلمات يعني تتوقع أن هل يتصل فيه مرة ثانية بنفس الشيء لو قبل لا يتعرض لهذه الكلمة؟ إذا الإنسان لما يقول كلام مزعج لغيره ولو كان حقيقي يعرض علاقته الآنية للخلل والمستقبلية للخلل. أربعة، يتجنب الناس الاتصال به. لو في ناس حوالين الاثنين، واحد ألقى كلمة مزعجة والثاني استقبله، في واحد ثالث يسمع، الثالث هذا صح ما النيران ما وصلت له بشكل مباشر ولكن يقول هذا الإنسان كلامه جارح، خلت تجنبه. فإذا من الخسائر أن الناس لما تسمع الإنسان اللي يجرح الناس حاول تبتعد عنه. خمسة، لا يثق الناس بإنسان لا يملك لسانه. كيف أنا أثق بإنسان وأعطيه سري أو أتكلم معاه بصراحة وهو ما يقدر يملك لسانه، لسانه مفلوت، فالكلمة اللي راح أقولها لا راح ترجع لي بكلام جارح أو يقولها. الخسارة السادسة، ضعيف المظهر أمام الناس ولا يملك قيادة لسانه. يا جماعة الإنسان اللي ما يملك لسانه أمام الناس شكله ضعيف. ترى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الشديد ليس بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني القوة القيادة الحقيقية للإنسان إذا قدر يسمع كلام جارح وما يرد، أو عنده رأي بالإنسان الثاني وما يطلع رأيه بصياغة غير جيدة مثل ما يعتقد، إنما يحاول أنه يملك لسانه ويقوده بحيث أنه يصيغ الكلمات المناسبة للموقف. قيادة اللسان وهو لفظ جميل، يعني عندما نتخيل أن الإنسان يقود سيارته فإن التحكم ليس من المركبة نفسها وإنما من قائد المركبة نفسها. فكيف في الإنسان أن يتحكم بتلك العضلة؟ يعني الجهاز أمامك تتحكم فيه، لكن كيف تتحكم بهذه العضلة بهذا الشكل؟ هل هناك قيادة معينة؟ هل هناك تدريب معين؟ انت تقول امامي جهاز، ترى ما في احد انولد من بطن امه يعرف يقود سياره، ما في احد، ما ممكن. هذا التعليم، السياره هذا جهاز جديد لازم اتعلم كيف اقود، على الاقل اقلد غيري او اشوف الناس كيف تقود واقلد، اتعلم اقول احط المفتاح، اضغط على الفرامل، اضغط على البنزين، امسك المقود بشكل معين، اضاءه. ترى هذا كله تعليم، مو بس تعليم. قياده السياره تعليم وتدريب. لو الواحد مسك اكتئاب وتعلم قيادة سيارة رح يعرف يقود سيارة؟ استحالة. طبيعي. نفس الشيء اللسان، وهذه النقطة اللي نقولها، لازم يطلع الولد من بيتنا أول ما نعلمه كيف يقود لسانه لسبب معين. أنت لو لا سمح الله عملت حادث مع سيارة ثانية، ترى أنت تتصالح بسرعة، تقول أنا آسف أو جي المغفر يحكم بينكم وتعطيه شوية مبلغ بسيط من المال والعلاقة تظل سليمة بينكم. صحيح. الحديد يتكسر بس العلاقة تظل، لأن أنت رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. الحادث المروري في قيادة سيارتك ترى ما أثر على علاقتك مع الإنسان الثاني، قد يمكن تزيد العلاقة، قد تزيد فعلا بودك له وباحترامك للخطأ والاحترامك لأنك تعطيه حقه، قد تكون بداية علاقة جيدة. أم نايف اثنين دعموا وبالسيارة وجو المغفرة عشان يشتكون، واحد فيهم يبك في الثاني، يقول يصيرك في له. تصور يعني شوف مواقف. لكن المشكلة الخطيرة لو أفكارنا تصادمت مع بعضها البعض. ما هو كلمة عبارة عن ماذا؟ عبارة عن منطوق كلمات تعبر عن فكر. الاختلاف طبيعة بشرية. لما فكرتي وفكرة الإنسان الثاني يصير بينهم تصادم، التصادم يصير مو بالأفكار، بصياغة الكلمات. أنا ممكن أختلف مع ولدي بس ما أتصادم معه، الاختلاف لا يفسد للود قضية. أنا عشان أختلف معه وأقول أنا وجهة نظري تختلف عن وجهة نظرك. الولد بيشرب سجائر والأب يقول له أو الأم تقول له سجائر مضرة لك، في اختلاف فكر. لكن أنا في فرق بين لما أقنعه وأقعد معه وأقول له أنا مختلفة معك بالفكر وأعبر عن أفكاري بصياغة كلمات بقيادة لسانية حكيمة، ما راح أصطدم مع ولدي. لكن لما ما أعرف أقود لساني وأقول له أنت يلي مفشلني يا قليل الأدب يلي ما تستحي، أنت إنسان غير طبيعي، شوف أخوانك، هذه قيادة خطيرة. أنا قاعد أدمر ابني، وبالتالي أنا ما أقوم به بلسان، ما أقود لساني، لساني اللي يقودني بهالشكل هذا. أنا إما ما أقدر أقود لساني، فكيف لي أن أملك ابني أو علاقة صحيحة مع ولدي؟ هذا العلاقة مع الولد، فكيف بالرئيس والمرؤوس والناس بالشارع؟ إذن الإنسان حقيقة الأمر ضعيف المظهر أمام الناس اللي ما يملك قيادة لسانه. لأن أنت لما ما تملك قيادة لسانك، صور واحد بالشارع يقود سيارة وما يعرف يقود سيارة، كيف يكون حاله؟ رح يصدم بالناس يمين شمال ويقتل ناس ويدمر سيارات، ما يعرف يقود سيارة وماشي يدوس بنزين، خطير. الأخطر منه اللي ما يقود لسانه، اللي يمشي يجرح بين الناس، اللي يمشي يقطع علاقات، اللي يدمر حق التعايش الإنساني، هذا خطير وشكله ضعيف ضعيف ضعيف. مع هذا فوق ضعفه خطير على نفسه وعلى الناس. أكيد. الخسارة السابعة، عرض ذاته إلى هجوم من الطرف الآخر. لما تشوف واحد يجرح ثاني وانت قاعد ثالث وتشوف الثاني ساكت، انت غصبا عنك تدافع عنه. أكيد. انت لما الانسان يجرح الانسان الثاني يعرض نفسه للهجوم من اللي حواليه، لان الناس ما تحب الظلم ولا تحب الضحايا. بانسانيه الانسان تلاقي غصبا عنك تدافع عن الانسان المجروح. لسان حالك يقول بانك صاحب حق، فيجب ان تدافع عن هذا المظلوم. نعم. وبالتالي الانسان اللي يجرح غيره يعرض نفسه للهجوم. صحيح. انت تهاجم غيرك، غيرك بيهاجمك، راح تلاقي من يدافع عنه. الخساره الثامنه، احتمال عداوة مستقبلية أو عدم الإحساس بالأمن. لما الناس تشوف إنسان لسانه جارح، لما يكون موجود يسكتون أو ما يأخذون راحتهم، ما يحسون بأمن، لأن هذا أي كلمة يا أما بيستهزئ فيهم يا أما بيجرحهم. الإنسان لما يكون واحد صاحب لسان سليط، الناس حواليه ما يحسون بالأمن، وهو نفسه ما يحس بالأمن، لأن الناس اللي حواليه خايفين منه، خايفين يتكلمون أمامه، فبالتالي الأمن يكون غير موجود في العلاقة الإنسانية. الخسارة التاسعة، تعاطف الناس مع المجروح. وبالتالي أنت حتى لو كنت أنت صاحب حق والإنسان الثاني هو الغلطان، لما تجرح راح تلاقي الناس تتعاطف مع المجروح حتى وكان الخطأ مو معه. خلينا نشوف مستقبل الكلمة الجارحة، شي تعرض من خسائر. احنا قلنا كل هالخسائر السابقة لصاحب الكلمة الجارحة. طيب اللي يستقبل الكلمة الجارحة، واحد من الأشياء اللي تزعجه أو من الخسائر اللي تزعجه، مشاعر دفينة من الألم قد تتحول إلى حقد وحسد في حال عدم القدرة على العفو والتماس العذر للمخطئ. هذه نقطة خطيرة ننتبه منها. الإنسان لما يكون مظلوم إذا ما عالج مشاعره ممكن يعني ينتقل إلى الصغيرة ثم الكبيرة. العلماء إيش يقولون؟ يقولون الغضب المكظوم إذا لم يعالج، الإنسان لما يسمع كلمة جارحة من إنسان، واحد يقول له أنت صراحة مو متربي، أو أنت أخلاقك ما تعجبني، أو قال له كلمات جارحة أزعجته، وأنت صراحة مو راقي بتعاملاتك، تفشلني بس أروح أتغدى معك، كلمات جارحة. لما الإنسان الثاني يسمع الكلمات هذه وما يرد، يقول والله أنا أخلاقياتي ما تسمح لي أني أرد على فلان، كثير منا لما يسمع الكلام الجارح يسكت. السكوت هذا إذا ما عالجته بأنك أنت تشعر بالشفقة للإنسان الآخر، مسكين كله ينفق مما عنده، يا أما التمس للعذر، يا أما أشفق عليه أقول هذا إنسان مسكين، أو أقول والله هذه فرصة استثمارية أخذ فيها أجر وأحتسب. لو أنا ما عالجت الغضب المكظوم بأني مسحت قلبي بالعفو، رح يتحول هذا الغضب المكظوم لشيء خطير اسمه الحقد أو صغيرة الحقد. فيها إثم وفيها آلام. الحقد ياكلني، ياكل أعصابي، يخليني ما أنام بالليل، أكرهها، أتمنى لها الأذى. بالتالي هذا الحقد، الكراهية مع نمو أوهام كما يقول الشيخ حبنجة، ورغبة في الانتقام، هذا مفهوم الحقد. ولو أنا ما عالجت الحقد شي يصير؟ ممكن يتحول إلى كبيرة اسمها الحسد. أمسح قلبي، هذه أم نايف كلمة نعتقد أنها كبيرة جدا، وإذا كان قيادة اللسان نفسها من الأمور الصعبة فكيف على الإنسان أن يمسح قلبه؟ قد يكون اللسان أداة نستطيع أن نمسكها، لكن كيف لنا أن نمسك قلب ونمسح ما فيه من حقد وفيه؟ تدري ليش سهل أبو أنوار؟ إذا أنت عرفت الأرباح والخسائر يصير سهل المسح. أكيد. ليش؟ إذا أنا ما أقدر على العفو لازم أرجع له الكلمة. إذا قال لي أنت مو متربي قول له أنت مو متربي وأريح نفسي وأكون طلعت الوحدة بوحدة، لي حق، هذا مباح أني أنا أخذ حقي بالمباح، هذا يجوز. إذن أسلحة المسح هي الصبر، مو بس الاحتسام. والاحتسام لأني لو أنا ما مسحت على قلبي، لو أنا ما جاوبته كان القرار قراري، قال لي كلمة أنت مو متربي قول له أنت مو متربي، خلصنا وحدة بوحدة. إذا أنا ما أقدر على الكظم تساوى الطرفان في الحق، قصدي يا إما أني أرجع له الكلمة بكلمة وهني مباح ما في أجر، أما أقول أخلاقي راقية وما أجاوبه وأخلي قلبي يحترق وأحول الاحتراق هذا إلى حقد ثم إلى حسد، أنا ضريت نفسي، انتقلت من المستحب، كظم الغيظ مستحب، انتقلت من المستحب إلى الصغيرة اسمها حقد إلى كبيرة اسمها حسد، وأنا مظلومة. لاحظ أني أنا مظلومة، استقبلت كلمة جارحة من إنسان ما يفهم أو ما يعرف يقود لسانه. صحيح. فأنا أذيت نفسي، عرفت وين الخسائر المجروح؟ خسائر المجروح يا إما أنت ترجع الكلام بالمباح، أو إذا أنت حولت الموضوع إلى غضب محترق ثم إلى حق ثم إلى حسد، أنت أكلت حسناتك وراح نام. فشوفوا الخسائر للمجروح، لو كانت مشاعر دفينة وما مسح قلبه بالعفو والإحسان، لأن العفو والإحسان أول ما تنفع صاحبه، لأنه رح ينام رح يرتاح رح يحتسب يقول هذا مسكين، هو يحمل سلة مهملات على ظهره، من عمل صالحا في نفسه ومن أساء فعليها، مشكلته كلامه جارح مشكلته مو مشكلتي. ولهذا منايف لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وكانوا جالسين في المجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سوف يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم ذهب معه أحد الصحابة يعني لينظر في عمل هذا الصحابي، في النهاية وجد أن هذا الصحابي عندما ينام وليس في قلبه حقد على أي شخص من البشر، ولهذا العمل يعني كما ذكرت أن الإنسان الذي يكظم هذا الغيظ وهذا الغضب ويكظم هذا الكلام الجارح إنما يحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى، ومن عفى وأصلح فأجره على الله. النقطة اللي يعفو هو اللي يربح، لا يكون الواحد يعتقد أنه لما أنا أعفو عن الناس وأحسن إليهم الناس هي اللي راح تربح، أنا اللي راح أربح، أنا راح أنام مرتاحة. الشخص نفسه هو اللي يربح، أنا اللي أرتاح، أنا المكسب الأول لي، هذه تجارة مع الله سبحانه وتعالى. نعم، وأنا أول المستفيدين. رحم الله ابن سيرين كان يقول قول رائع، من وقت ما قريته وأنا بفضل الله جل وعلا يوميا أقرأ بعد المعوذات، والله ينام، كان ابن سيرين يقول اللهم اغفر لمن شتمني وظلمني وسبني ومن فعل ذلك من المسلمين. الله أكبر على سلامة قلب. دعاء عظيم. من المرتاح، هو مرتاح ينام على ما خدته مكيف، ما في شيء في قلبه. كذلك يعني إذا علم الإنسان أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، تعتبر هذه المصيبة يعني بالفعل هي صغيرة وليست كبيرة، هي فرصة استثمارية، ما هو الابتلاء سؤال امتحاني. نعم صحيح. أنت في الدنيا تجاوب سؤالين فقط، يا أما سؤال سراء يا أما سؤال ضراء، ما عندك غيرهم. صحيح. حتى السراء هو ابتلاء، العلماء قالوا سؤال ابتلاء السراء أصعب من سؤال ابتلاء الضراء. نعم صحيح. لما الإنسان يكون عايش في نعمة وبخير وما يشكر ربه وهو بسراء، أترى هذا امتحان إجابته أصعب. صحيح. فالقصد الموضوع أن أنت تتكلم عن الابتلاءات، إحنا كل حياتنا ابتلاءات سواء سراء أو ضراء، والدنيا دار ابتلاء. نعم نعم. بس الشطارة وين؟ إني أنا أحمي قلبي من الاحتراق، أحمي قلبي من أمراض القلوب. أنا لما أعفو ولما أحسن، مو أنا عشان خاطر الإنسان الثاني أعفو أحسن، أنا عشان خاطر نفسي، عشان أنا مرتاحة، عشان أقدر أدعو ربي صح. لما يقول رب جل وعلا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب. سلامة القلب، ممكن الإنسان يدخل الجنة من غير سلامة قلب؟ استحالة. إذا في قلب رياء وشرك وهوى والدنيا وأميتك أمراض القلوب، وين يدخل؟ كبر. ولهذا إذا صلحت هذه المضغة صلح الجسد كله. صلح. يعني إذن مضغة القلب. إذن أول خسارة ممكن تأتي مستمع الكلمة الجارحة إن ممكن تكون عنده مشاعر دفينة، وممكن تتحول الاحتراق الغضبي إلى وكظم الغيظ الغير معالج إلى حقد وحسد، ويتحول حالة إلى حال غير منتج وغير سعيد. على فكرة منايف في الأمثال الشعبية وبعض القصص الظريفة يقولون قبل يعني إذا أحد سبك لا ترد عليه، ترى السبة ترد عليك أنت بعد. الله أكبر. الله أكبر. دائما جيب لنا شيء من الأمثلة الشعبية. هي عبارة ترى عن ناس تربعوا على الكتاب والسنة وطلعوا مقولات حلوة من التدريب الحياتي. المسبة ترجع لأهوى، أنت لما تسب أنت ترجع لنفس، ليش؟ ما في داعي. وبعدين اللحظة العمرية، يعني ليش أخلي الإنسان الثاني يسرق أغلى ما أملك بعد التوحيد؟ أغلى ما أملك بعد التوحيد ترى لحظتي، عمري فوق الأرض. صحيح. ليش أنا أخلي الإنسان الثاني يحرقني بلسانه؟ لسانه يحرقه ما يحرقني. واحد لسانه سليط، أنا أقول مسكين. أنا بعطيك مثال أبو أنور، المثال اللي أنت قلت لي، لو شفت واحد راكب أغلى سيارة في العالم وعمره ما ساق في حياته ولا تعلم، وأخذ أغلى سيارة في العالم ومسك المفتاح وأخذها وقام يتحرك فيها يمين شمال بين الأودية وبين يكسر خاطرك ولا لا؟ تشفق عليه ولا لا؟ أيوة تشفق عليه وعلى الفلسات اللي دفعهم بعد. شفت شلون؟ تشفق عليه وعلى الجهد. ليش؟ لأنه هو ما تعلم يسوق السيارة. والخطورة على من؟ أول خطورة تقع عليه هو. ونفس الشيء الإنسان اللي لا يستطيع أن يقود لسانه، الإنسان اللي ما يستطيع يقود لسانه أول ما يأذي نفسه هذا المفلس كما جاء في الحديث. نعم. يعني هذا مفهوم المفلس الحقيقي، ليس المفلس من الأموال. لا درهم له ولا دينار. نعم. كما يقال. أم نايف، قصة أو طرفة أخرى يجب أن نذكرها في هذا المجال من باب الشكر ومن باب الموعظة. يقول لك اثنين، واحد فيهم وقف للثاني بالسيارة قال اش حقة تخزني؟ قال ما خزيتك. قال مبلا خزيتني يا أخي، أنت هذا خزتك تدل على أنك ما تحترمني. كان يقول دراك، يمكن أنا أحترمك وأقدرك، يمكن شخصك عاجبني، يمكن أنا أعرفك من قبل ونسيتك، هذه كلها أمور طيبة. يقول ما كان من المعتدي إلا أن قبل جبين ذلك الشاب وترك مركبته. هذا الموقف الجميل. يعني هنا يأتي حسن الظن بالآخرين. يعني يجب الإنسان أن يقدم حسن الظن يعني على سوء الظن. خلنا نأخذ جوابكم لاثنين ونحللها. ما في شك إن واحد ساء الظن هذا غلطان، هذا إثم، لازم يحسن الظن. طبعا هذا إنسان سفيه اللي يقول ليش تطالعني وليش تخزني وكلام فارغ، هذا إنسان سفيه. ولكن الإنسان الثاني قام بالإحسان. يقول العلماء الإحسان أفضل صوت تأديبي تؤدب به المخطئ. فهو يقول لي أنا صح، يمكن أنا أنظر إليك، بس أنا أنظر إليك إعجاب فيه. فهو ذاك أخطأ عليه وقابل الخطأ مو بالعفو، تعدى العفو، عفى عنه وأحسن إليه وأحسن إلى من أساء إليه. وكما قيل الإنسان عبد الإحسان. صحيح. تستعبد أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. الله أكبر. والإنسان مجبوع على حب الإحسان. قل بكر بن عبد الله، إذا رأيت أكبر منك فقل سبقني بالإسلام والعمل الصالح فهو خير من الله. وإذا رأيت أصغر منك فقل سبقته بالذنوب والمعاصي فهو خير مني. وإذا رأيت إخوانك يكرمونك فقل نعمة أحدثوها. وإذا رأيت فيهم تقصير فقل بذنب أحدثته. شفت الإنسان اللي أنت تكلمت عنه شلون ينظر للناس؟ نعم. الفائدة أنه كان قاعد يطور نفسه. الفائدة الرائعة يقول إذا شفت واحد أكبر مني يعني أفهم مني، وإذا كان واحد أذاني ذنوبي. نعم. فكل شيء يشوفه حواليه يشوف الناس كلهم أفضل منه وهو أقل، ويحاول يشد بنفسه بطاقاته علشان يوصل إلى مستوى أفضل. إذا النقطة الرائعة عنده التطوير الذات. صحيح. ففي الإسلام إنسان اللي يسمع أوامر الكتاب والسنة ويزجر عن كل ما ينهي عنه الكتاب والسنة يطور نفسه، يصير دائما أحسن واحد في العالم وأقوى واحد في العالم. هذا ما نستفيد. والله أنا عن نفسي ما استفدته من الكتاب والسنة تطوير لحظي في حياتي لكي يكون أفضل إنسانة في العالم لو اتبعت الكتاب والسنة.